اسمحيلي يما من وقتك شوية، انسى جنبك حمل شايله تقيل عليا، وزي عادتك تسمعيني لو بكيت استحمليني. يما زادت قسوة الايام عليا، يما زادت قسوة الايام عليا. كل يوم بقى يشبه اليوم اللي عدى، كلمتين مش مفهومين على دمعة شردة، حتى لون الدنيا باهت والمعاني في قلبي تاهت. خوفي لا تطول علينا الشدة دي، خوفي لا تطول علينا الشدة دي. مدرتيش يما اللي حاصل وانت غايبة، حالنا مال بعدك خلاص الدنيا سايبة. شفتي حتى ابن اللئيمة والله بان وبقاله قيمة، الجبان لقى فرصة يتشطر عليا، الجبان لقى فرصة يتشطر عليا. كان في مرة شاب أمريكي، الشاب ده كان بيشتغل فرشة كبيرة قوي لنجارة الخشب. فضل في الورشة دي سنين كتير قوي من حياته، وقضى فيها أجمل أيام عمره. كان شاب قوي بيتحمل وبيقدر على الشغل الصعب. لما بقى عنده 40 سنة كان في كامل قوته وصحته، كان لسه في عز شبابه، ومع الوقت بقى ليه مكانته ومركزه في الورشة اللي تعب فيها وشقي فيها وقضى فيها سنين وأيام طويلة قوي من حياته. وفي يوم من الأيام اتفاجئ إن صاحب الورشة بيطرده منها. أيوة بيطرده، وطلب منه إنه يسيبها نهائي وما يرجعش ليها أبدا. اتصدم، مبقاش عارف يعمل ايه ولا يروح فين، مبقاش عارف يقرر، ملقاش قدامه حل غير انه فعلا لازم يسيب الورشة ويمشي. في اللحظة دي مشي في الشارع وهو ما عندوش اي هدف في الحياة ولا اي امل في اللي جاي. مشي في الشارع وهو بيفتكر اجمل ايام حياته اللي عاشها في الورشة، والجهد والتعب والشغل اللي بذله وعمله وشغله اللي كان بيقوم بيه على أكمل وجه. حس بإحباط شديد وخنق أو يأس، حس بإحباط شديد بعد ما تقفل في وشه باب الرزق الوحيد وإجرته البسيطة اللي كان بياخدها من صاحب الورشة. مبقاش عارف يعمل إيه ولا يروح فين، وقعد يفكر يا ترى هيعمل إيه. قعد يفكر لحد ما وصل لحل بسيط، إنه هيشتغل بنا، هيبني بيوت. وفعلا بدأ مشروعه، بدأ وبنى بيتين صغيرين بذل فيهم كل جهده وطاقته وتعبه، بذل فيهم كل اللي يقدر عليه من مجهود، لحد ما ربنا فتح عليه وزادت المشاريع الصغيرة. بعد البيتين بقوا 4، بقوا 6، بقوا 10، لحد ما كترت المشاريع وزادت وربنا فتح عليه، لحد ما ربنا كرمه وبقى متخصص في بناء المنازل الصغيرة، متخصص في بناء البيوت الصغيرة. وبعد 5 سنين من الشغل والتعب والمجهود المتواصل بقى مليونير معروف جدا. بعد 5 سنين كان ممكن جدا ما يكملش، كان ممكن جدا يمشي في الشارع وييأس، كان ممكن جدا خلاص اتقفل في باب في وش باب الرزق الوحيد خلاص يقعد يمد ايده بقى لاي حد ويستنى اولاد الحلال يدوله ويصرف على بيته. لكن لا، على الرغم من ان الشغلانه كانت بسيطه جدا والاجر اللي كان بياخده بسيط جدا، ما يقسش وقعد، لا فضل يدور لحد ما وصل لشغلانه ابسط منها بكتير، لحد ما ربنا كرم وثبت وجوده. على الرغم من ان شغلانه كانت بسيطه وسهله جدا وبسيطه جدا ومصدرها او دخلها بسيط جدا، الا ان هدفه كان كبير قوي، لحد ما وصل وبقى مليونير مشهور ومعروف. انا بقى رسالتي لكل واحد تعب وقسي وداء من الم الدنيا كتير، لكل واحد اجتهد عشان يوصل وحاول ومعرفش، لكل اللي كان نفسه قطر الحياه يمشي عشان اوجاعه ما تطولش، لكل اللي حفر سنين كتير جبال من هموم واول ما وصل وقع وما قدرش. ايوه انت، ايوه انت يا اللي الدنيا ظلمت حواليك، ايوه انت يا اللي بيبان الامل اتقفلت قدامك، ايوه انتم، ايوه انتم يا اللي بيبان الامل بالنسبه لكم اتشمعت واتقفلت بجنازير، والجنازير اتقفلت بإقفال، والإقفال اتقفلت بمفاتيح، والمفاتيح اترمت في البحر. في يأس أكتر من كده بتهيألي؟ لأ. حاسس بإيه؟ حاسس إن وجعك ملوش علاج وإن قلبك اتكسر مليون حتة؟ حاسة بإيه تاني؟ حاسة إنك مش هتقدري تعيش وبتدعي على نفسك كل يوم مليون مرة عشان ترتاحي؟ ها، أنت ياللي قلت إنك مش هتوصل للبنت اللي نفسك ترتبط بيها، وأنت ياللي قلت إن خطيبك هيسيبك عشان بيحب واحدة تانية، وانت يا اللي ربنا ما رزقكش بالذريه الصالحه. مين تاني اللي اعز احبابك فرقوك؟ ها، الهموم اللي انتوا شايلينها شالت عنكم؟ الحزن اللي جواكم اللي هيقتلكم اخباره ايه؟ وبالنسبه لقلبك، الحته السليمه اللي فيه اخبارها ايه؟ زي ما هي ولا زادت ولا الالم غطى عليها؟ خلاص اكتفيتوا؟ نهايتكم خلاص كده يعني؟ وصلتوا للنهاية؟ وصلتوا لحد الخنقة والحيرة واليأس؟ مبسوطين؟ مبسوطين من اللي انتوا عاملينه في نفسكم؟ لحد امتى؟ لحد امتى بالله عليكم الحزن هيفضل معشش جوانا؟ لحد امتى بالله عليكم الهموم هتفضل مصاحبانا؟ لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نحن ظهرنا للدنيا ونقول لها حط كمان؟ لحد امتى هنفضل نتفرج على روحنا واحلامنا واجمل ايام عمرنا بتنهار؟ لحد امتى؟ انا عن نفسي واحده من الناس ما بقاش عندي استعداد خلاص. انا عن نفسي واحده من الناس من هنا ورايح الدنيا عندي هتاخد حقها. في قلبي كتير وساكت، ده ما حدش شاف دمع في عيني وصعب تيجوا نشوف قيمة النعم اللي عندنا واحنا مش حاسين بيها؟ ها، تحبوا نعرف قيمة النعم اللي عندنا واحنا مش عارفين قيمتها؟ تعالوا نشوف.